أعمال تخرج مصدر لموضوع أحد المصادر لا أسئلة ابن ماجه باب أعمال اسم المفعول باب بسم الله باب أعمال اسم المفعول المفعول هو ما زد به على حدث ومفعوله كما طروده بخلاف اسم الفاعل والفاعل هو ما زد على حدث وفاعله واضح اسم المفعول هو ما دل على حدث ومفعول كما ضروب ومكرم عندنا ان اسم الفاعل يدل على اكثر مما يدل على نعم والله زي الفعل زي الفعل المبني للفاعل اسم الفاعل كالفعل المبني للفاعل واسم المفعول كاسم مثل الفعل المبني للمفعول هذا في فرق بينهم وفي العمل كما ذكر والعمل اسم المفعول عمل فعل المفعول شوف هذا ويعمل اسم المفعول عمل فعل المفعول وهو قسم الفاعل في انه ان كان بأل عمل مطلقا وإن كان مجردا عمل بشرط الاعتبار وكونه للحال أو الاستقبال اسمك ومن فعل اسمك انت تبرز يعني تبرز ايوه خلاص ما اسمك خلاص اشتغلت لا ما في شغلة ها ما في شيء هو لا حول أي الجملة هذه يعلمهم واحد منكم فيه مثال اسم المفعول عمل عمل فعل تقول زيد معطى أبوه درهم لا مصدر خليه زيد مبتدا معطى معطى هذا اسم مفعول كلام فاضي انا اقول لك العمل نعم الاعراب نوري خبر المبتدا خبر المبتدا مرفوع مرفوع على رفع الضم المقدر على الياء من عطولها على الياء على الياء شوف معطل الالف تتفكر على الالف وين الالف الالف محذوفه تخلص من ثلاث ساكنين طيب ابوه ابوه نائب فاعل هذا درهم درهم مفعول لمعطي ماشي سؤال هنا المفعول الثاني نحن نقدر في الايام العربيه امشي هناك يا درهم المفعول الثاني وين المفعول ابوه لا يفعل هذا المفعول الاول طيب وهذا الاسم المفعول عمل عمل فعل مثل أعطي زيد أعطي أبوه درهم مثل الآن أو غدا كما تقول زيد أعطى أبوه درهما وتقول المعطى كفافا يختفي هي المثال هذا نعم نعم هذا ما يحتاج إلى الآن أو غدا وما تقول الذي يعطى أو أعطي في المعطى مبتدا ومفعوله الأول متكرر. إن نائب الفاعل. المفعول الأول متكرر. لا. عائد إلى الأل. وكفافا مفعول ثاني ويكتفي خبر. وينفرد اسم المفعول. اسم المفعول ينفرد. اسم الفاعل. بجواز إضافته إلى ما هو مرفوع به بخلاف الفاعل اسم الفاعل اسم الفاعل في اللسان العربي لا يضاف إلى ذلك إلى ما هو مرفوع في المعنى إلا بعد التحويل وذلك كمان اسم المفعول بنفسه ما يكون ذلك، ما يوقف إلا بعد تحويل الإسناد عنه إلى ضمير ناجع للموصول. إسناد عنه. إسناد. عن هذا نعم. يحول عنه. اسم المفعول أيضا مجرد من زمن الشيخ. ما هم ما هم مسار الزمن؟ نعم. ما هم مسار الزمن؟ كيف كل فاعل؟ زي الفعل المبني للمجهول، الفعل المبني للمجهول مسار حدث الزمن. هذا خلاص. موجود موجود. ما في فرق بين الاسم المفعول وبين اسم الفاعل وبين الفعل المبني للفاعل وبين الفعل المبني للمفعول. طيب إلى ضمير راجع للموصوف ونصب الاسم عن التسليم لأن يضاف إليه تقول الورع محمودة مقاتله ثم تقول الورع محمود للمقاصد تنصبها على التسم التحضر عليه نعم باللص ثم تقول الورع محمود المقاصد تبزع تضيفه هنا عمل ثلاثة أعمال تحويلات ثلاثة تحويلات لا لا لا محمودة المقاصد هذا ايش عرف الشيخ هنا قال محمودة المقاصد يعني هنا كان الضمير يرجع على المقاصد بعد ذلك قال الولي محمود المقاصد لا ما قال ما قال محمود من المقاصد محمود من المقاصد عندهم في البداية هذا في البداية هذه التحويلات ولو بعد وبعد ظهر يعني شو اسمع إيه في أول الوارع محمود المقاصد هذا محمود هذا اسم المفعول وضيف إيش إلى ما هو فعل فيه وهو المقاصد أصل الكلام الوارع محمودة المقاصد أيوه هذا مبتدا محمودة المقاصد ما مقاصده هذا هو محمودة مقاصده محمودة مقاصده فاهم الآن أنيس محمودة ليش أنيس لأنه أسند إلى مقاصده إلى الجمع فاهم فثم جمع مؤنث جمع مؤنث هذا مبتدا خبر هذا ويش مبتدأ؟ الورع الورع الورع محمودة مقاصده نعم مبتدأ ثاني وخبر لا ما في مبتدأ ثاني الورع الورع مبتدأ أبو طيب محمود محمودة مقاصد محمودة خبره مقاصده لا يفعل محمود هاي ثم حول الإسناد الآن محمودة مسندة إلى مقاصده فلذلك أنيسة ثم حول الإسناد أم مقاصده نعم فنصيب يعني مقاصده على التشبيه للمحمود نعم فالضمير الآن راجع إلى الورع مذكر وصار الورع محمود مقاصده الورع محمود مقاصده هاي الملك الآن بعد ذلك أضيف إيش إلى مقاصده وحذف الضمير هذا ووتي بألف محله فصار الوارع محمول المقاصد هذا التحليل الحق هذا باب عملية مصادر الثلاث الآن يبين ابن مالي شرع في ذكر إيش المصادر الثلاث بعدين يذكر المصادر الثلاث القياسية والسماع هذا باب أبنية مصادر الثلاث أنت الذي ما تعرف الصح وللمصادر القياسية والسماع بدأ لك ابن مالك بالثلاث ها؟ ما فاهم كم أوزان الثلاث أوزان الثلاث الفعل الثلاثي كم أوزانه صيغه ثلاثة أنا الآن إيش قال لك اعلم ان الفعل الثلاثي ثلاثة اوزان فعلى بالفتح يكون متعديا فضرب ويكون قاصرا فحعد وفعل بالكسر ويكون قاصرا كسلم ومتعديا فعلما، والصيغة السالق والمجرور السالق فعولا بالضبط، ولا يكون هذا إلا قاطعا كظروفا. شوف اللي بيقول صيغة فعولا لا تكون لا لازمة إلا بالتقليد. الشيخ هل صحيح أن الصيغة المشبهة لا تأتي إلا من هذا الوزن؟ لا أقول لك يا أخي لا في احتمال الشيخ وطوهما من اللازم لا تأتي إلا من اللازم سواء كان فعل أو غيره. لا أضرب على الآن أما فعل وفعل فعل بالفتح فتغبأ وفعل بالكفر فعلم المتعديان وقياس مصدريهما الفعل فعلى المتعد الثلاث ولا فعيل المتعد الثلاث قياس مصدريهما يعني فعل كما قاله ابن مالك في ألفيته فعل قياس مصدري معد من جنس ثلاثة كاردة واضح بقي الآن فعيلة واضح فالأول فعلى أكل أكلا ضربا ضربا ورد رد كمان سواء مضاعف ولا غير مضاعف واضح والثاني وهو فعيلة المتعد ففاهم فهما وناسيما نصبا وآمين أمنا هذا بيناه الآن إن كان عار عليكم أن لا تعرفوا متى قياس متى الثلاث قياس وفعل قل واضح وأما فعل الآن دخل في فعله اللازم الآن فعل اللازم قياس مصدره فعل إذا دلت على العرب كالفرح فرح فرح مريض مرضى الطبيب وأشر أشرا سواء صحيح اللام كفرح فرحا وأشر أشرا ولا معتل اللام كجاوية جوا ولا وضع كشلل شلل الشلل شلل هذا مصر واضح إلا إن دل على حرفة إن دل فعل هذا على حرفة أو ولاية وإذا دلت على إيه؟ حرفة أو ولاية فقياته الفعالة كوالي ولاية ولي عليهم ولاية أم إمارة كمان زراعة سفارة هذا وأما فعل القاصر اللازم فقياس مصدره فعول إن لم تدل على المعاني التالية كقعد قعودا وجلس جلوسا وخرج خروجا إلا إن دل على الامتلاء فقياس لهم مصدره فعال كالإبال ونفر نفارا وأبى إباء وجمح الجماح وآبق إباء أو على تقلب وقياس مصدرها الفعلان كجال جولان وغلت اقتر غيلان وطارت الطائرة طيران هذه مصادر القياس أو على داء نعم أو دل على داء على لون كمل يأتي على فعلة لون يأتي على لون فعلة على فعلة مثل حمرة حمرة صفرة صفرة هذا في باب فاعلة هذا في باب فاعلة ولا فعل فعلة إذا مرت معنا مرت معنا فائدة ما تكلمتم عليه. لا ما تكلم، ما تكلم هو ابن مالك ولكن ذكره غيره هو اسمولي نحن نعرفه. هو على داء دائم الآن انتقلنا إلى فعل إذا جدت على الجاء فقياسه فعال مثل مسابة نوح موسى أو على سير فقياسه الفعيل فرا حذر حيلة وزمن زميل أو على صوت كمل فقياسه فعال أو الفعيل فصرخ صراخا وعوى عواء وصهل صهيلا ونهق نهيقا زئيرا كمان زئيرا او على ذاتك او على حرفتي او ولايتي او على جلد فعلى على حرفه او ولايتي نعم فقياته انفعاله فتجرى تجارة وخاط قياطة وسافر يسر ذكر أن هذا هو الأصل أن يأتي على الحب والولاية الله. فعلا أما فإلى إتيانه قديم لا لا وسافر بينه كفارة استفر بينه سافر لا كفارة ليس سفارة لله سبحانه سفارة إنما يقال سفارة سفارة لا لا تقول يا حمد السفارة جد السفارة السفارة كما قال السفارة. وأما فعولة بالضم فخلا في فعولة الآلة فعولة بالضم في بقيات مطرده الفعولة كالصعوبة والسهولة والعذوبة كما كما تعالت تعالت على عين إذا كان معتل على لا يأتي على الفعولة. إيه؟ لا لا تنقل بأن يأتي على الفعول فعلا نازمة على الذات مخ استفد شيء فعلا فعلا فعلا فعلا ولا فعول فعلا فعلا نازمة استفد شيء إذا كان معتل بأن يأتي على الفعول معتل بالدامة والدعين غدا غدوة غدا غدوة لا غدا ودوم لا لا تعلى فعولة لأن ظلم تدر على هذه لا واضح لا والعذوبة والفعالة وتمنق البلاغة بلغة بلاغة وفصوح فصاحة وصروح صراحة وما جاء مخالفا من الثلاث ما جاءكم من مصادر الثلاث مخالفا لما ذكرناه بما ذكره فبابه النقد فما ليس بقياس وما أنت مخالفا لما مضى بابه النقد وقولهم في فعل المتعدي جحده جحودا هذا نعم وسكره سكورا وسكرانا وقال والقياس جحدا عن القياس نعم وفعل كمن القاطع مات موتا وفاز فوزا هذا كل كما وحكم حكما وشاخ شيوخة شيخوخة ونم نميمة وذهب ذهبا كله ما زال فيه ما زال أصل نستمع مختفى إلى ذلك استمع مقدم على القيام وفي فعل القاطع رغب رغوبة مرضية رضا ولكن رضية ليست ليست قاطعة رضية هذا هذا لا ماذا يعني يرضه لكم ماذا تفعل له يرضه لكم على من الخاطئ هو على أبدا ليس يا أخي لا تقول على هذا قول أتمع إما أن تقول تتعدى مرة بحسب ذلك وتتعدى مرة بالسعر لا ما هذا زي شكرا نعم شكرا هذا تارة تتعدى وتارة تتعدى وإن تشكروا يعطوه لكم ايش بك رضي الله عنه لكن الضمير هذا ليس عائدا على المصدر ها عائدا على المصدر لا هذا اللي يقول لك مصر الفعل هذا ما راضي الى الى الى الى مصر الفعل هذا مفعول به لأنه ما رجع إلى مصدر الفعل بنفسه يرجع إلى مصدر المفهوم بنفسه المفهوم يرضى ولكن يرضى المفهوم ما سألت يا راضي السوق راجع إلى السوق لكن الضمير يعود إلى الشكر إيه السوق نعم المفهوم هو يتشكر ويرضه لكم ولكن مفعول به لأن السوق هذا ليس مصدر لهذا إنما هو القيام قمته هذا الذي مفعول مطلق هكذا لما هذا مفعول به نبدأ واضح طيب وفي بعيد القاتل وفي بعيد القاتل رغبا رغوبة مرضية رضا وبخل بخلا وسخط سخطا تضم أمريهما وسكون ثانيهما وأما البخل واستخطوا بفتحتين على القياس كالرغب القياس رغوبة معنى وعلى القياس لا ما هو هذا رغيبة ما هو من فعيلة ما هو من فعيلة لا يدعونا رغبا ورهبا هذا القياس وفي فعونا نحو حسونا حسنا هذا سماعي مقبوح قبحا لا وذكر الدجال ابن عصفور ان الفعل ان الفعل فعولة ان الفعل قياس على كلام فاضل في مصدر فعولة وهو خلاف ما قاله سيبوي لا كلام فاضل هذا باب مصاف لغير الثلاث هذا خير الثلاث من المصادر حقتها الثلاث هذا باب مصادر غير الثلاثي لا بد لكل فعل غير ثلاثي من مصدر مقيس فقياس فعل الآن فعل بالتشريع بالطبيعي بالطبيعي قياس مصدره هي التفعيل إذا كان صحيح النام التفعيل كالتسليم والتكليم والتطهيم ومعتلوها كذلك ولكن يدخل فيه الإعلان التفعيل لكن تحذف ياء التفعيل وتعوض منها التاء ويصير وزنه تفعيلة واضح كتبقية تفعيلة أيضا يأتي بكسرة في صحيح اللام تفعيلة يأتي بكسرة في صحيح اللام هذا ما هو قياس هذا سماعنا ما هو قياس القياس إما أن تقول لا يحضر منه أن تقول تبصير لا تبصير أو مثلا هذا القياس وأما تبصيرة هذا لا ليس قياس لأن هذا إيش لأن حذفت منه الياء ليس معتلا اللام صحيح اللام نعم لكن وأما في هذا قياس تفعيلة لذلك ابن مالك ذكر قال وذكره تفعيلة كذلك المحفوظ يأتي على نعم زيه خطأ تحت الأثر إنما في معتل اللام والمهم لكن قياس حمل فيه ما حمل في المكان. وإن كان كالتوصية والتثنية والتزكية. آية التوصية هذا تفصيليا تشغيلا، ولكن حذيفة ياء التفعيل الزايدة وضع عنها التاء فصار تفصية على وجه تفعيلة. يا التفعيل ما هو تفصيليا فيها يا أين يا التفعيل ويا الأصل وجبت التفعيل والحضور على التفعيل. لا، وكان وجهها تفعيلة. الشيخ أين الياء؟ تفصيليا ما فيها يا أين؟ يا أين؟ ما فيها يا أين؟ أي حقة التفعيل. وأما لم الكلمة هذا بقي أي باقي هذا يومك، ولكن بعض علم هذا الكتاب قال لك وكذلك فيها الوجه الآخر، وهو أن تحذف يا الأصل هذا وتبقى يا التفعيل، ويكون وجهها يا التفعيل تفعيلة. لا الياء ثابته يخالف وزن الصحيح ووزن المعتمد على هذا، والمقصود ان لا يختلف الوزنان. لا لا اذا حذف الدال اذا حذف الاصل لازم يحذف الميثاق، اذا حذفت اللام لان اللام هذا اصلي. نعم نعم. وبقيت ياء يا يا هذا ما له يا الزايدة يا التفعيل هذا زايدة ما لها حق في الميزان. يخالف الصحيح لأن الصحيح لا يبقى في الوزن دائما ويكون الأوزان الوزن المعتدل والصحيح مختلف. لا لا جدا قوة أنت الزايدة هذا ما له حق في الميزان في ميزان الصرف. لا يوزن بلفظه زايد بلفظه الطفل واضح واضح. فإذا قلنا يا التفعيل يا التوصية اللي لم الكلمة توصية تفعيلة تفعيلة يواكب الوزنين. إذا قلنا اللام هي التي الأصلية هي المحذوفة تفعية لا أقول على وجه تفعية. الشيخ هذا من الفعل المعتل لله هذا ما يسكت يكون من الفعل المصري لكن المحذوف هو الياء. لا هذا يا أين هذا الياء الأولى هي المحذوفة يا التفعيل عند قبل عند من قالها. أما عندما قال أم الكلمة هي الأصلية المحذوفة ماذا تقول؟ الكلام الصعب قولين فيه أنا وضحت لكم هذا لكن يا لا تقول لكن يا التفعيل ساكن يا شيخ يا التفعيل ساكن والباقية مفتوحة تفعيلة اللي مفتوحة حتى تعليق قاتلوا طيب ماشي لا لسه وقياس أفعاله أما قياس أفعاله كأكرمه صحيح في عين وقياس أفعاله ذات لا حمد لا كنت كمان لا من كلمة محذوف لا من كلمة الياء لكن كلمة محذوفة تا هذا عيوة العلم. لكن هنا ما هي الياء ثابتة هنا. إيه؟ تزكية الياء ثابتة هنا. ثابت من هي الياء ثابتة؟ ها؟ الأول والثاني. تزكية الياء. نحن ما قلنا لك تزكية الياء يا عين. فحذفت أحدى الياء وبقيت الثانية. إذا قلنا يا التفعيل حذفت. بقيت إيش؟ بقيت إذا قلنا لو الكلمة محذوفة لو التفعيل الباقي إيش عاد هذا؟ هذا يحتاج إلى الكلام. هذا ما يكون من باب وين ساكنان التقية. ما عاش يستعمل يا التفعيل والذي بعده. ما في ساكنة يا الثانية ما هو حتى التفعيل. شميلا علامة تزكيا يا الثانية محرم لو التفعيل هي إيه الثانية وقياس ما أوله همزة هنا وقياس أفعل إذا كان صحيح العين الإفعال كالإكرام والإحسان ومعتلها كذلك ولكن تنقل حركتها إلى الفاء وتقلب ألفا ثم تحذف الألف الثانية وتعوض عنها التاء فأقام إقامة وأعان إعانة وقف